إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو اللقاء الثامن مع كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والأحاديث وما جاء عن أقوال سلفنا الصالح. وصلنا إلى الباب 23. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء. وصلنا إلى الباب 22، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين أو حيث كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أين أو حيث كنتم. رواه في المختارة. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى جاء في ترجمته بقوله: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ومقصود الترجمة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، وجناب التوحيد أي جانبه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه. وقوله سد الذرائع، سده كل طريق يوصل إلى الشرك، والذرائع يعني كل وسيلة تؤدي إلى الشرك وتوصل إليه والعياذ بالله. وذلك لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأقبح الجرائم، فلذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا وطريقا يوصل إليه إلا سده وبينه وحذر منه صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحماية يعني إذا جعل للشيء مانعا يمنع من يقرب منه، هذه تسمى حماية. إذا جعل للشيء مانعا يمنعه من الوصول إليه هذه تسمى حماية. وقوله حماية المصطفى، وهذا اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث واثلة بن الأسقع في صحيح مسلم، وكذا جاء عند أحمد من حديث عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى، أنا النبي المصطفى. فهذه من فهذا من أسمائه المعظمة شرعا. كذلك كلمة المصطفى هذه من الصفوة، من الصفوة، وهو خيار الشيء يعني أفضل الشيء. فأنتم تعرفون أن أفضل الخلق هم الرسل، وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار خلق الله سبحانه وتعالى وصفوة خلقه جميعا. وهنا سؤال، لما قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ولم يقل باب ما جاء في حماية الشريعة جناب التوحيد، لأن هذا الأمر منثور في الكتاب وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وذلك أفرده لأمرين، الأمر الأول لأنه هو أول من قام بذلك في هذه الأمة، وأول من قام بذلك في هذه الأمة. الأمر الثاني أن كثيرا ممن وقع في الشرك والعياذ بالله إنما هو وقع عن طريق الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فكيف ذلك؟ يقال كيف تفعلون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأكثر ما نبه على حفظ جناب التوحيد وتنبيه الأمة عن وسائل المؤدية إلى الشرك والعياذ بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى في سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ودلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم، وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حريص عليكم على هذه الأمة، أي حريص على هدايتكم، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا من حرصه على هذه الأمة. قال صاحب قرة العيون رحمه الله تعالى: ووجه الدلالة في الآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم هذه الأمة، يعني يوقع في الإثم ويشق عليهم، وأعظم ما يؤثم هذه الأمة ويشق عليهم هو الشرك والعياذ بالله قليله وكثيره، الشرك بالله عز وجل قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم من بعده كذلك. هذا وجه الدلالة من الآية. أما الدليل الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث هذا رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يصح بها، فهو حديث صحيح. وأما دلالته على مقصود الترجمة فمن ثلاثة أوجه: الوجه الأول قوله نهيه صلى الله عليه وسلم في قوله فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبلة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تخلوها، لا تخلوها من الصلاة ومن قراءة القرآن، فتشبه بذلك القبور لأنها ليست محلا لذلك، القبور ليست محلا لا للصلاة ولا محلا لقراءة القرآن، فمن أخلى بيته من الصلاة وقراءة القرآن صار بيته كأنه قبر والعياذ بالله. فهذا فيه معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ جناب التوحيد بأنه نهى عن تشبيه البيوت بالقبور من إخلائها من الصلاة ومن قراءة القرآن، فكيف تجعلون تلك القبور وهذه المشاهد في المساجد التي يصلي فيها المسلمون؟ من هذا الوجه يفهم حفظه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. كذلك قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، عيدا يعني أي لا يزار على وجه مخصوص ملتزم به، على يزار على وجه مخصوص ملتزم به، فيصير بذلك عيدا ويؤدي بذلك إلى أن يصير وثنا يعبد من دون الله والعياذ بالله، فهذا فيه حفظ أيضا لجناب التوحيد. لذلك قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لدفع توهم فائدة القرب من قبره صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليه، لأن هناك ملائكة تبلغ صلاة وسلام الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالقريب كالبعيد. هذا أيضا فيه دفع لتوهم فائدة القرب من قبره صلى الله عليه وسلم عند الصلاة والسلام عليه، ففيه حفظ لجناب التوحيد. طيب، الحديث والدليل الذي بعده هو الدليل الثاني، حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه عن ذلك ثم ذكر الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ثلاثة أوجه. أيضا في قوله لا تتخذوا قبري عيدا كالوجه الذي ذكرناه قبل في الحديث الذي قبله، ولا بيوتكم قبورا كما مر معنا، فإن تسليمكم يبلغني أين أو حيث كنتم، هكذا نفس الأوجه التي في هذا الحديث كالحديث الذي سبقه تماما، الحديث الذي سبقه تماما. لا تتخذوا قبر عيدا أي لا يزار على وجه مخصوص ملتزم به، وقوله ولا بيوتكم قبورا أي لا تخلوها من الصلاة ومن قراءة القرآن فتشبه القبور، وقوله فإن تسليمكم يبلغني أين أو حيث كنتم، لئلا يتوهم فائدة لئلا يتوهم الحاجة للقرب منه صلى الله عليه وسلم حتى عند إرادة الصلاة والسلام عليه. طيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وفيه مسائل. مسألة الأولى تفسير آية براءة، تفسير آية براءة. الثانية إبعاد أمته عن هذا الحمى غاية البعد، يعني عن حمى التوحيد، لأنه كما جاء في حديث من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى هذا الحمى غاية وأبعد الناس عنه غاية البعد. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص لئلا يتخذ عيدا، يعني يلتزم بالزيارة على وجه مخصوص ملتزم به، هذا يدخله في النهي، يدخله في النهي والعياذ بالله. قال نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور مندوب إليها مسنونة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر، فهي أفضل زيارة في جنس عبادتها، في جنس زيارة القبور. لذلك قال مع أن زيارته من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة، نهيه عن الإكثار من الزيارة. هو النهي إنما هو يتعلق إذا زار الناس قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص ملتزم به، فهذا يدخله في البدعة والحرمة والعياذ بالله، وليس الأمر مرتبط بالإكثار من الزيارة، إنما مرتبط بما بعلة النهي بأنه يزار على وجه مخصوص ملتزم به. قال السادسة حثه على النافلة في البيت، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تخلوها من الصلاة، والصلاة الجماعة وصلاة الجماعة واجبة على الرجال، فكيف يصلون في بيوتهم، يعني مقصود بها أنك تصلي النافلة. وقد صرح وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. السابعة أنهم تقرروا عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. يبقى العرض على النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الأمة في ماذا؟ في الصلاة والسلام عليه. وكل ربنا سبحانه وتعالى ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه من أمته، وليس العرض هذا عرض أعمال الأمة كلها. بعض الناس يقول لك أنه تعرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما العرض إنما يكون في شيء مخصوص وهو الصلاة والسلام عليه. نعم. الباب الذي بعده هو الباب 23 وقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومقصود الترجمة في قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان بيان أن بعض هذه الأمة والعياذ بالله يقع في الشرك بعبادة الأوثان، بيان أن بعض هذه الأمة يقع في الشرك بعبادة الأوثان. وقد جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب لدحض ورد حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، يعني بعض هذه الأمة يقع في عبادة الأوثان، يقول لا، الأمة لا تقع في ذلك. لماذا تقولون ذلك؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. كأن هنا معارضة ظاهرة بين هذه الترجمة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه المؤلف يقول أن بعض هذه الأمة سوف يقع في الشرك بعبادة الأوثان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، فكيف الجمع بين ذلك؟ والجواب بأن هذا ما وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عما وقع في نفس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما وقع في نفس الشيطان، إنه يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لما رأى الفتوحات الإسلامية وقوة الإسلام وانتشاره شرقا وغربا، فوقع في نفسه ذلك، لكن هذا الذي وقع في نفس الشيطان لا يدل على عدم وقوعه على أرض الواقع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هذا لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم، قال وهم في جزيرة العرب، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، والأمم التي قبلنا والعياذ بالله وقعت في الشرك، بعبادة الأوثان والعياذ بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ووجه الدلالة من الآية على مقصود الترجمة أن الله عز وجل أخبر عن الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، وانظر أنه وصفهم بأنهم أوتوا الكتاب فهم يعلمون، عندهم حظ من العلم، ولكن مع ذلك والعياذ بالله وقعوا في عبادة الجبت، والجبت مقصود بها السحر على قول، والطاغوت وكل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل هذا يسمى طاغوت. فالشاهد في الآية على مقصود الترجمة، دلالة على مقصود الترجمة، أن الأمم السابقة وقعوا والعياذ بالله في عبادة الجبت والطاغوت، الدليل الثاني، قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: وعبد الطاغوت، يبقى خبر عن أهل الكتاب أن منهم من عبد غير الله تعالى بعد أنبيائهم، فكما كان فيهم ذلك فسوف يكون في هذه الأمة. فسوف يكون في هذه الأمة. طيب الدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا في سورة الكهف، وعلى فعل من أفعال المشركين، وكان هؤلاء في اليهود في أصح القولين، وكما وقع في هؤلاء سيقع في هذه الأمة، وسيكون في هذه الأمة من يحاذيهم ويفعل فعلهم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة القذة. حتى الحديث سوف يأتي معنا حديث أبي سعيد الخدري هذا في الدليل الرابع، فقال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجه. الحديث هذا متفق عليه، لكن ليس في الصحيحين حذو القذة بالقذة، بل لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع. والقذة المذكورة في الحديث هنا هي ريشة السهم، ريشة السهم تكون في مؤخرة السهم، هذا يسمى قذة، مما يقابل رأسه. نعم، يعني معناها أنكم تساوونهم مساواة تامة. ودلالته في مقصود على مقصود ترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طريقهم، وكان من طريقهم أنهم وقعوا في الشرك بعد إنبيائهم، وأنه سيكون ذلك في هذه الأمة أيضا من يتابع مع هذا الفعل. الدليل الخامس حديث ثوبان عند مسلم رضي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا كذلك الزيادة التي ذكرها البرقاني رحمه الله تعالى في قوله ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حديث ثوبان أخرجه الإمام مسلم، والزيادة التي بعدها التي عزاها مصنف إلى البرقاني وهي عند أبي داود وابن ماجة وبعضها عند الترمذي والعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا صريح في الدلالة على ما بوب عليه المصنف، هذا صريح في الدلالة على ما بوب إليه المصنف لأنه قال صلى الله عليه وسلم حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. طيب الفئام يعني الجماعات. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، حتى يلحق حي من أمة المشركين، وهو خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين. والحي مقصود به القبيلة، مقصود به القبيلة. وفي رواية أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، قبائل. ولحوق المشركين بتحولهم إلى بلدانهم ومساكنتهم لهم حتى يرضوا بدينهم فيكونوا مثلهم، حتى يكونوا مثلهم. يعني هؤلاء والعياذ بالله يذهبون إلى هؤلاء ويساكنونهم ويرضون بدينهم حتى يكونوا مثلهم، حتى يكونوا مثلهم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمتي، قلنا الحي مقصود به القبيلة، وجاء في بعض الروايات التي ذكرناها القبائل والعياذ بالله. كلمة يلحق، حتى يلحق، هذا ما المقصود هنا بلحوقهم بهؤلاء المشركين؟ اللحوق هذا يحتمل معنيين، إما لحوق بدني يعني ينتقلون من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين ويذهبون إليهم، ولحوق حكمي يعني معنى أنهم يعملون بمثل عمل هؤلاء المشركين فيلحقون بهم، أو أن المراد به في الحديث، أو أن المراد في الحديث أمراد الأمران، أنهما فعلا ينتقلون حقيقة من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين، وكذلك أنهم والعياذ بالله يعملون بأعمالهم فيصيرون مثلهم. والظاهر أن المراد جميع ذلك، يعني الأمران والعياذ بالله، يعني أحياء قبائل تنتقل والعياذ بالله من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين ويساكنونهم ويرضون بدينهم ويعملون بأعمال فيصرون منهم والعياذ بالله. قال في فتح المجيد أي أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك، نسأل الله العافية. وقوله في الحديث وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات فاستجيب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتين، والثالثة قضى ربنا سبحانه وتعالى بحكمته أن لا يستجاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال في فتح المجيد وكذلك إذا وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان بن عفان الخليفة الثالث رضي الله عنه وارضاه لم يرفع منذ أن قتل عثمان وإلى الآن، بل وإلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر القتل في الأمة تارة ويقل في الأمة تارة أخرى، في بعض الأحيان يكثر وبعض الأحيان يقل، وقد يكثر في بعض الأماكن دون بعض، وقد يكثر في بعض الأماكن دون بعض، ولكنه على وجه العموم إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. طب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث كذبون ثلاثون، كذبون ثلاثون يعني يظهر في أمة كذبون ثلاثون. قال في فتح المجيد ليس المراد بالحديث أنهم أن من يدعي النبوة ثلاثون فقط، فهم كثر، إن الذين يدعون النبوة كثيرون جدا في الأمة منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فما المراد بقوله كذبون ثلاثون؟ قال هنا ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، لا كل من ادعى النبوة لا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن خبون أو سوداء، وإن المراد من قامت له شوكة، يعني هؤلاء الذين يعدون في الثلاثين يعني صارت لهم شوكة وأتباع وهكذا. قال وإنه المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة، كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحق من يلحقه بأصحابه، وآخر هؤلاء هو الدجال الأكبر، المسيح الدجال في آخر الزمان، في آخر الزمان المسيح الدجال في أول ظهوره كما جاء في الأحاديث، يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم بعد ذلك يرتقي به الأمر إلى أن يدعي الربوبية والعياذ بالله. فكذبون 30 ليس مقصود به أن كل من يدعي النبوة يدخل في هؤلاء، لأنهم كثر لا يحصون عددا كما ذكر صاحب فتح المجيد، وإنما المراد بالعدد هذا من كانت له شوكة، ومن من كانت له شوكة ومن إيه ومن كانت له شبهة. نعم. طيب قوله في الحديث، قوله في الحديث وهم بالشام، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يكونون في الشام، قال في فتح المجيد، ربما الغرفة تغلق بعد قليل بس باقي إن شاء الله وقت يسير على الدرس، نغلق الغرفة ثم ندخل مرة أخرى حتى نكمل باقي الدرس بإذن الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم وهم بالشام جاء في فتح المجيد وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قلت المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يقول ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنهم في أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال ومما يؤيد بهذا الأمر أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار الشام ومصر والحجاز واليمن والعراق، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم مصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. على هذا فهذه الطائفة قد تجتمع في مكان واحد وقد تفترق، والأحاديث لا تفيد حصرها في الشام، وإنما تفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا كل الأزمان. وكل جملة جاءت في هذا الحديث هي علم من أعلام النبوة، يعني دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فهو أخبر عنها فوقعت كما أخبر عنها تماما، فوقعت كما أخبر عنها تماما. فحديث هذا من أعلام نبوته، حديث هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بهذا الباب فقال وفيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، تفسير آية النساء. الثانية تفسير آية المائدة. الثالثة تفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ معرفة بطلانها. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة والمقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، في جموع كثيرة. الثامنة والعجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، يعني هذا المختار الثقفي هذا كان خرج، وطبعا في أول أمره ادعى الصلاح ثم ادعى أخذ الثأر بقتلة الحسين وهكذا، ثم بعد ذلك زعم أنه يوحى إليه وأنه يأتيه جبريل. فهنا المؤلف يقول أن هذا عجب من العجب العجاب، لأن هذا يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بالتالي أنه يؤمن بالقرآن والقرآن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع ذلك يدعي النبوة، ومع ذلك يتبعه فئام كثير من الناس، بعض كثير من الناس كانوا يتبعونه على ضلاله. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، فهذه الأمة لا تخلو أبدا من أهل الحق، لا تخلو أبدا من أهل الحق، فلا تؤخذ عامة، فلا تؤخذ عامة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم يعني أهل السنة والجماعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، هذه أهل السنة والجماعة إن كانوا قليل ولكنهم لا يضرهم مخالفة الأكثرين. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني لا تزال طائفة أمتي قائمين على الحق، وأن هذا إلى قيام الساعة. طيب الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره، يعني الحديث هذه ما فيها من آيات عظيمة، قلنا أن كل أمر من أمور تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علم من أعلام النبوة. قال منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، يعني ربنا سبحانه وتعالى زوى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الأرض حتى يرى المشارق والمغارب، وهذه آية من علامة من علامة النبوة، لأنه معظم الفتوحات الإسلامية امتدت كثيرا من جهة الشرق ومن جهة الغرب، بخلاف جهة الشمال وجهة الجنوب، بخلاف جهة الشمال وجهة الجنوب. وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، نعم أقصد بها ملك كسرى وقيصر، ملك كسرى وقيصر، فهذا كان معظم خزاناته وألوان ما أعطي من الذهب والثاني من الفضة، ولذلك قال وإخباره بأنه أعطي الكنزين الأحمر والأيض والأبيض. قال وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين الذي دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تأخذ الأمة بسنة عامة، وألا يأتي من يستبيح بيضتهم من غيرهم، وإخباره بأنه منع الثالثة، يعني وقوع البأس الشديد الذي يكون في الأمة أن يهلك بعضهم بعضا. قال وإخباره بوقوع السيف قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرفع إذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإخباره بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، ولكنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشرة حصر خوف على أمته من الأئمة المضلين، من الأئمة المضلين، لأن هذا والعياذ بالله له تأثيره العظيم على الأمة، فالأئمة هؤلاء سواء كانوا حكاما أو أمراء أو علماء أو من يتبعهم الناس، هؤلاء إذا ضلوا ومالوا ضل معهم نفر كثير. الرابع عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني معناها أنها لا تختص بالأصنام، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فقد يكون أميرا، قد يكون حاكما، قد يكون عالما. فهؤلاء إذا اتبعوا على الهوى مخالفة الشريعة وعلى تحرير وعلى تحريم الحلال وتحليل الحرام، فهؤلاء والعياذ بالله يصيرون أوثانا. وهذا آخر البيان على هذه الفقرة من الكتاب، كتاب التوحيد. نسأله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم، وأن يحفظ علينا وعليكم التوحيد، وأن يتوفانا عليه، وأن العالمين من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم.